توجد بنوك تحمل اسماء اسلاميه او البنوك العربيه ولكن فيها فرع للمعاملات الاسلاميه، فهل يجوز ان نتعامل معهم بوضع اموالنا فيها؟ توجد بنوك تحمل اسماء اسلاميه او البنوك العربيه ولكن فيها فرع للمعاملات الاسلاميه، فهل يجوز ان نتعامل معهم بوضع اموالنا فيها؟ أما أن ذلك يجر للربا ومتعلقاته، لأننا لا نعرف أن هذه البنوك تتعامل من الباطل بالربا مع البنوك الدولية وغير ذلك. هذا يحتاج إلى تضبط الهدي أعمال إسلامية، طبعا أعمال إسلامية ويوجد القائد عليها وأن نصرف الأموال في معاملة إسلامية ومعاملة إسلامية، فلا بأس، لكن متى يوجد هذا الضرر؟ متى يوجد الاطمئنان إليه؟ إذا وجد من يقوم عليه من العلم والإيمان من البصيرة من الأمان تبلغ الأموال في معاملة إسلامية يشتري أراضي يبيع يشتري سيارات ويبيع ويحصل فائدة للوسائل هذا طيب لا بأس، الظروف الإسلامية إذا كان فيها الوصف ولا بأس لا لأن هو بنك كبير 100% بنك وبنك الخاطر يفتح قائد المعاملات الإسلامية لا.